يا طير يا طير يا ماشي غادي الارض جدادي، يا طير يا ماشي غادي الارض جدادي، بلا ما نبلغ هذا الرسال يا الورشان صمت وفهم مقصودي، يا الورشان صمت وفهم مقصودي، بلغ سلامي على النسال لا غفلة زور سيادي بن عمر وسيدي محمد بوجلال، سلم على عبد القادر البغدادي ولا تنساش أهل الخصال، احكي لهم على نار سهادي بفراقهم اللي زادني خبال، في الوحش ندي ونودي في الوحش ندي ونودي كيبانوا لي في الخيال، يا طير يا طير طير علي شرقني الشام، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان، زور ناسي وأهلي في طريق وهران، أهبط المقادور تجلي للخادم راها غيظان، عند بنتها ميصلي وخزي الشيطان، أهبط المقادور تجلي للخادم راها غيظان، عند بنتها ميصلي وخزي الشيطان، القاضي دي قولي لا يغلق النسيان، من ثماك من ثماك قصد الركابة وعليك بالأمان، سلم أعلام من قبة سيدي براس اللسان، لا تبقاش لا تبقاش خف بزربة وصل مني هذا بيان، البوسكرين زين نسبة وجيب لي منه برهان، مشي غير بالحبة باستر ذاك الجنان، من العين شرب شربة لا يديك انتهان، الدباغة عند القصبة تمتع مع أهل الغيوان، في الصلاة إذا جاتك الرغبة في الصلاة إذا جاتك الرغبة هذاك سيدي حسان، يا طير يا طير طير علي شرقني شان، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان، اطلع اطلع زيد القدام الباب عليا المحان، قصد الزاوية المقام ومحلة وناس الديوان، رفرف رفرف وطير بسلام البلاصة ذاك المكان، يا الخمري يا وليد الحمام يا الخمري يا وليد الحمام، المغفرة هو عجلان بلغ رسالة بالتمام، البوليل في المزاري الخيلان، وزور ليلة الريام وزور ليلة الريام، ولا تنساش من فوق السلطان، روح الخاوتي روح الخاوتي بلا منام في الفبور بالنعمان، وشوف ناسي الكرام في بلير في بلير البستان، يا طير طير علي شرقني الشام، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان، خذ هذا هدي خفيف واللي جاك من قوالي، غرب ونزل ضيف على اللي ما غزالي، كون معها لطيف واحكي لها على حالي، لا تنساش لا تنساش تقصني خويا وزيد الجلالي، تحدث بالكلام ظريف مع أهلي وخوالي، موسيك لا تكون سخيف ويذيع منك مرسالي، نعرفك في الأمانة شريف ومعك ما يتشطن بالي، معك ما يتشطن بالي أمين تحسن التصريف، روح رفيقك الله العالي، يا طير يا طير طير علي وشرق النشان، بالفرحة روح سلي فرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان.